ثم قال: أما بلوغ الغاية وحصول الكفاية بعلوم الديانة جميعا فليس متهيئا لكل أحد، بل يختص به الله من يشاء من خلقه. فالناس متفاوتون في النبل في العلم في أنواع علومه، فلا يتهيأ بلوغ الغاية وحصول الكفاية في العلم كافة إلا لأفراد من الخلق، يهيئ الله عز وجل لهم ذلك ويختصهم به فضلا منهم ونعمة. قال: وملاحظة الاختصاص، أي أن بلوغ الغاية والكفاية في أنواع العلوم نوع اختصاص، تهون المغامرة فيه، أي يهون على الراغب في اختصاص الله له بالنعمة والفضل أن يغامر في طلب أنواع العلوم، وأن يتجشم العناء والتعب حتى ينال المنى، ولسان حاله لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فما قادت الآمال إلا لصابر. فمن صابر العلم وكاهده وبذل فيه نفسه وماله وأدبت الحرص عليه ينال منه مؤملا، فإن العلم منحة الكريم سبحانه، ومن ألقى وألح على الكريم وسلك طرق أخذه العلم وكمل عبوديته لله فيه هيئ الله عز وجل له من الأسباب ما لا يكون لغيره. وقد تجد في الناس قوي الحفظ حسن الذهب لكنه يحال بينه وبين العلم، ومتى رأيت هذا وجب عليك أن تشهد نعمة الله عليك إذ يسر لك الإقبال على العلم، وأن تزداد بدعاء الله عز وجل أن يعلمك ما لم تكن تعلم وأن ينفعك بعلم، فإن كمال العبودية في العلم تضرعا وابتهالا ودعاء وسؤالا وإلحاحا يستجدى من العلم. فالمسألة التي يعسر عليك حفظها أو فهمها إذا كررت معها الاستغفار ودعاء الله سبحانه وتعالى فتح الله عز وجل لك أبوابا في فهمها حتى لا تتغير لغيره. وفي أخبار أهل العلم من ذلك تحصل واجب حتى صار من فتوحات الله عليهم أن يروا في المنامات ما تتضح به المسائل المشكلة، وهذا مذكور في أحوال جماعة من أهل العلم الطبراني وأبي الفرج ابن رجب وغيرهما رحمهم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.